أعمل فيه المسجد لا ما كتبش عليها المسجد. كيف الدليل المسجد هنا يعني المؤاخذة فيما يكتب به الإنسان؟ لا القلب القلب القلبي وقصد جوارح عمل مخصصا فيخصص مهمة في كتب يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسب يعني الكسب القلبي غير مؤاخذ فيه والكسب الذي يمثل التكلم والعمل هو الذي مؤاخذ فيه. تأتي هنا دقيقة لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟ كان في الأساس مؤاخذاً. هذا هو. فروح يا هذا، وهذا هو النسخ. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.